لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لمغفرة لمغفرة ثاني ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.